القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد إبراهيم عبد الله المقيم في قرية الساوي مركز العدوى محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: ارتفعت الأسعار يا حضرات والحاجة غليت، والعادات نفسها اتغيرت، يعني ما بقاش الناس يخبزوا العيش في بيوتهم زي زمان إلا قليل قوي، وحتى لو حاولنا نخبز العيش في البيت في الفرن البلدي منين بقى هنجيب الدقيق وسعره بقى فوق هو كمان؟ ولا من الأصل هنولع الفرن البلدي بإيه؟ ما هو ما عادش حطب زي الأول يا حضرات. الخلاصة الدنيا اتغيرت والدولة فهمة الكلام ده كويس قوي، عشان كده تم تطبيق منظومة رغيف العيش اللي بتوصل لكل واحد من المواطنين حقه الطبيعي والآدمي بسبب غلاء المعيشة. الدولة بتتحمل فرق تكلفة الرغيف، عشان كده اسمه الرغيف المدعوم. صاحب المخبز ما هو إلا وسيط بيخبز العيش ويسلمه للمواطنين وياخد مستحقاته المادية، جزء من المواطن والباقي من وزارة التموين. يعني زي ما قلت كده يا حضرات، صاحب المخبز ما هو إلا وسيط وحقه كله واخده. الوزارة بقى حددت حصة المواطن في البطاقة 5 رغيفة في اليوم. عندنا بقى في قريتنا الوضع غير كده خالص. أصحاب الأفران في القرية فجأة وبدون سابق إنذار خفضوا حصة الفرد من 5 رغيفة لرغيفين 2 بس. حاولنا معاهم بكل السبل إنهم يصرفوا لنا حصتنا اللي الوزارة بنفسها قررتها، رفضوا. أخذنا بعضنا يا حضرات وطلعنا على مكتب التموين وحكينا المشكلة كلها للبهوات هناك. قالوا لنا: لا لا وألف لا، الحصة لكل مواطن 5. قلتها قبل كده وعضل أقولها 50 مرة، حصة المواطن 5 أرغفة في اليوم. كلامي واضح؟ كل أصحاب المخابز لازم يعرفوا الكلام ده كويس. وصل المواطن للباب يا شوي. وننتظر يا حضرات إن البهوات في الإدارة يستدعوا أصحاب المخابز ويحاسبوهم. ما بيحصلش. كل يوم نروح نصرف حصتنا نلاقيها زي ما هي ما بتتغيرش. طب واخرتها بقى؟ بصراحة مش عارفين نعمل ايه يا حضرات. جايز عشان دي مشكلة في قرية واحدة بس فالبهوات مش مهتمين، جايز. عموما دي مشكلتنا، وأملنا نلاقي اللي يساعدنا عشان نصرف حقنا اللي الدولة بتخصصه لنا. ممكن؟ همزة عتاب. رضا سليمان.